نسمات لواك لها رجل تحيا وتعيش بها الهدود. ما الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همجون همجون. نسمات هواك لها رجل تحيا وتعيش بها الهدود. ما الناس سوى قوم خيرا فعلوا وعلى درج العلي تفرجوا. نسمات هواك لها رجل تحيا وتعيش بها المهجور. الناس سوى قوم عرفوك وغيرهم همجون همجون. شربوا بكؤوس التفكر والله من صرف هواك وما مزجوا. شربوا بكؤوس التفكر من صرف هواك وما مزجوا. فهموا المعنى أوبوا معنى فهموا المعنى أوبوا معنى وعلى بنا بنا درجوا. نسمات هواك لها وغيرهم همجون همجون. يا بدر على ما الأجر جل والله القلب لفقدك ينزعج. يا بدر على ما الأجر جل والله القلب لفقدك لقد أتيت الحمى بذل ضيفا نزيلا فأكرموني وجئت عبدا لكم ذليلا وجئت عبدا لكم ذليلا فهل عساكم أن تقبلوني فهل عساكم أن تقبلوني فهمت وجدا وطبت لما سقيتموني والله إني لكم محبون والله إني لكم محب وعبد للطيف فواصلوني وعبد للطيف فواصلوني.